طيب هارون هذا هل هي هارون النبي؟ طيب يبقى معنى ذلك يا اخت هارون الآية لا تقصد يا اخت هارون النبي، يا اخت هارون الولد اللي اسمه هارون المتسمي على اسم مين؟ هارون من قبل، لكن لما ظن ان هارون ده هو هارون اخو موسى. فهمت؟ ما الفرق بين معجزات الانبياء وكرامات الاولياء؟ سنتكلم عن هذا لكن ما جاء وقته، ما جاء وقته. اذا نسيت اتكلم في المسألة دي ذكروني في الدرس الجاي، لان انا هتكلم عن المسألة دي في الدرس الجاي. نعم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق؟ لسه ما جاء وقتها، ما تستعجلش. نبادي عبد الرحمن نبدأ نبدا بعض كده في الليل. سؤال مفيد، سؤال مفيد. يقول ذكرت أن غير المسلمين لابد أن تصله من الحجة الصحيحة لكي ينتفي العذر، وها هو القرآن يصل إليهم في الإذاعة وهم يسمعونه، ومع ذلك يقصرون في السؤال عن الإسلام. ما الحكم بالنسبة لكفرهم مع وجود مقتضى السؤال عن الإسلام؟ سؤال مفيد جدا. ماذا يقصد السائل؟ احنا اتكلمنا فيما سبق أن كل من لم يؤمن فهو كافر، لكن إذا كان هذا الكافر لم يقل الإسلام هو كافر، لكن يكون معذورا يوم القيامة ويختبره الله يوم القيامة. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم ينفي أنهم ليسوا بكفار، لكن نفى إيه؟ نفى أن يعذبه. يعني بمعنى لو أننا وجدنا كافرا لم يعلم بدعوة الأنبياء ومات وهو لم يسلم بدعوة نبي، هذا مسلم أم كافر؟ كافر. طيب هل يعذب؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل العلم يقولون أو بعض أهل العلم يقول لا نجزم أنه يموت على الكفر وأنه يستحق العذاب إلا إذا بلغت من إيه؟ الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن قبل أن يقاتل لكي تصله من إيه؟ الدعوة. وهذا واضح وتكلمنا عليه. هل يكفي الآن أن يسمع الكفار القرآن في الإذاعات في المرئيات؟ يكفي أن يسمع القرآن وهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئا؟ يقول سماع القرآن لا يكفي إن لم يقترن مع الفهم. الآن أنت تتعجب من أولئك، أنا أعطيك مثالا في بلاد الإسلام، الذين يذهبون إلى الأولياء ويذبحون للأولياء ويستهلكون بالأولياء الموتى، مدد يا سيد فلان، مدد يا ست فلانة. ألا يقرؤون القرآن معك؟ ألا يسمعون القرآن؟ هل نكفر هؤلاء وهم جهلة؟ أنا قلت في الدروس اللي مضت إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بيسموها الدعوة الوهابية، ونحن لسنا وهابيين ولا نتعصب لبشر إطلاقا إلا للأنبياء والرسل. هذا الرجل يقول في رسائله أنني لا أكفر من يطوف على القبور في بلاد مصر. يقول الشيخ محمد لأنهم لم يجدوا من يبين لهم. هذه الدعوة الوهابية اللي بيقولوا إنه كفرت المسلمين، هو بيقول لك في الرسائل بتاعته أنا ما أقدرش أكفر مين دولة لأنه لم تقم عليهم. طيب ألم يقرأوا القرآن؟ ألا يقرؤون القرآن؟ يقرؤونه لكنهم لم يفهموا. إذا كنا نجد في المسلمين من يقرأ القرآن ويسمعه ليل نهار ومع ذلك فهو جاهل لا نكفره لأنه لم تقم عليه الحجة، لأنه يسمع القرآن لكن لم يفهم القرآن على ما أراد الله ورسوله. الكلام واضح ولا لا؟ اذا ليس معنى بلوغ الحجة ان يسمعها، لا، ان يسمعها سماعا فيه بيان لكي يفهم ما المراد. فمن وصله من الكفار القرآن وعلم حجته الصحيحة وبينت له وأبى فهو كافر. لكن ربما أن تجد بعض الكفار خصوصا في البلاد التي تبعد عن ديار الإسلام وتبعد عن علماء المسلمين، ربما تجد من هذا الصنف أناسا كثيرين ولما علموا بحقيقة الإسلام أسلموا وصاروا أحرص منا عليه. ولذلك قلت وأقول وسأقول أبواب التكفير هي للراسخين من أهل العلم، فإياك إياك أن تدخل بابا لم توفق إليه. أقسمت على زوجتي إن دخلت بيت أخوها تكون طالق، تذهب للعالم وتقول له ايه اللي حصل، حصل كذا كذا كذا، العالم يسمع منك ويفتيك. إلا نحن نزلنا الذكرى. لماذا قال نحن؟ نحن وهو الواحد الأحد. والله معذور ما درستش اللغة العربية، انت ما بتسمع بعض ملوك ورؤساء الدنيا يقولون نحن فلان الفلاني امرنا بكذا وكذا، وهي ايه؟ ونفر واحد. هذا اسلوب معروف في لغة العرب، قد يستعمله المتكلم معظما به شأنه. لذلك بعض العيال الصغيرين اللي تعلموا الفقه كان معنا ولد، مش هقول اسمه، كان معنا ولد من 15 سنة فبدأ يتعلم الفقه معي. ففي يوم من الأيام أنا وهو جالسين فبقول له إيه رأيك يا فلان في هذه المسألة؟ ففوجئت الولد بيقول الذي نراه في هذه المسألة. فكان معي بعض الناس فقلت له ولد لا أظنه يتعلم، وقد صدقت فراستي، ما أظنه يتعلم. نحن نرى، من أنت؟ كما رحم الله مقبل إمام أهل السنة، يقولون نحن، يقولون هذا عن راجح، نحن عندنا كذا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أو كما قال مقبل لأنا بعرف في الشارع، رحمة الله عليه وعلى أمة الإسلام، شيخ مقبل رحمة الله. المقصود إذا هذا أسلوب معروف في اللغة العربية، قد يعظم المتكلم نفسه، وقد يستعملها المتكلم دون أن يعظم نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه، إلا أبي بكر فإنه له عندنا يدا يكافئه الله بها غدا أو عليها غدا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أظن الحديث في البخاري أظن، لكنه صحيح جزما. المهم إذا قال له عندنا وهو يقصد نفسه، إذا قد يستعمل العربي أو المتكلم هذه الصيغة وهي صيغة باردة في لغة العرب، وقد يستعملها تعظيما من إيه؟ للشأن. ومن ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كلام واضح؟ نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولم يقل ولقد خلقت، ولكنه قال ولقد ايه خلقنا. طيب، وقال تعالى وأنزلنا من المغفرات ماء ثجاجا، فقال أنزلنا ولم يقل أنزلت. اشمعنى هي الآية دي اللي تعبتك في الفهم؟ كل القرآن على هذا، إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا أسلوب القرآن وهذا أسلوب العرب معلوم. هل اسم الجميل من أسماء الله الحسنى؟ لا، الجميل ليس من أسماء الله، من صفات الله انه الجميل. احنا قلنا هناك فرق الاسم يستلزم الصفه والصفه لا تستلزم، فكل اسم دل على صفه وليس كل صفه دلت على والسماء بنيناها اذا من صفه الله. طيب هل اسم الله الباني؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال بعض أصحابه رضوان الله عليه يا رسول الله الرجل يحب أن يكون قلبه حسنا ومعنه حسنا يعني يسأل هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. إذا ليس هذا الكبر، كل الجلدية كويسة مكوية معطرة هذا من نعمة الله. طيب إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رب الحق واحتفال الإيه؟ هو ذا الكبر. فوصف الله أنه جميل، إذا هذا وصف ولكن ليس اسما من أسماء الله. إن الله جميل أي متصف بصفة الإيه؟ الجمال. واضح؟ جمال حقيقي لا كما يقول المؤولون خلق الجمال. فكلتكم أمهاتكم تتهمون أن الله ليس بجميل، فإن لم يكن جميلا فماذا يكون؟ فهل سوى الجمال إلا القبح؟ هل هناك وراء الجمال إلا القبح؟ إما أن يكون جميلا وإما أن يكون غير ذلك والعياذ بالله. إذا إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. إذا الجميل أو الجمال صفة لله أن الله جميل، لكنه ليس اسما من أسماء الله. ما معنى اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ إيه المشكلة؟ العرش مخلوق أم ليس بمخلوق؟ طيب ما دام أنه مخلوق فما الإشكال إذا اقترب العرش؟ الآن أنت توافقني أن الجبل يهتز، ولذلك قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت وربت، اهتزت لما مات سعد رضي الله عنه ابن معاذ اهتز عرش الرحمن حقيقة، اهتز عرش الرحمن حقيقة تعظيما لقدر من؟ لقدر سعد بن معاذ. وقد قال بعض من ينتج من العلم قال معنى اهتز أي فرح، هذا خطأ، لأن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز فإن الأصل أن يثمر على الإيه؟ على الحقيقة. إذا اهتز اهتزازا حقيقيا لأنه من مخلوقات الله عز وجل، واهتز تعظيما لشأن سعد رضي الله عنه. كيف لا يعذب من مات ولم يكن في الإسلام؟ استدلالا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا يتعارض مع المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا تدخلها أو لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم. ما في تعارض يا أخي، لماذا لا تركز في الكلام؟ قلت أن الله يختبره يوم القيامة، فإن فلح بالزيادة دخل النار، وإن لم يفلح استغفر الله، فإن فلح دخل الجنة وإن لم يفلح دخل النار. إذا هو إذا دخل الجنة متى يدخلها؟ بعد أن يصير مسلما. ولذلك زيادة في التوضيح أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد بينت هذا في درس سابق، ثلاثة يدنون إلى الله بحجة يوم القيامة، ثلاثة أجناس، في رواية ثلاثة وفي رواية أربعة، كلا الروايتين صحيحة. ثلاثة يدنون إلى الله بحجة، منهم ورجل مات في فترة يعني لم يبلغ الإسلام، إذا هذا مات مسلما أم مات كافرا؟ يا رجل انفق بيت مسلم. هذا ما امر بالاسلام اصلا. هو عارف انه عن فترة. لكن هو ما امر بالاسلام لان الاسلام لم يصله. لم يصله الاسلام. فكيف نقول انه مسلم؟ هذا ما تكافر. انظر هل دخل الجنة مباشرة لانه لم يصل بالاسلام؟ لا. لكنه امتحن ماذا؟ يوم القيامة. سيختبرهم الله. ويرسل اليه الرسول. المقصود انه لما مات وكان معذورا لم يصله الاسلام ما دخل الجنة وهو كافر. لكن ايش اللي حصل؟ يختبره من الله في عرفات يوم القيامة. فمن قبل الحق دخل الجنة. فهو ذاك من الوقت عندما يقبل الحق ماذا يكون؟ يكون مسلما. اذا تعارضت الآية مع الحديث لكنك اخطأت الفهم.